هل أنتقم؟ عجيب أمر هذا الإنسان، فهو متباين الطباع، مختلف الصفات، صالح وطالح، جواد وشحيح، كريم ولئيم، خير وشرير، وشجاع وجبان. والكل إنسان، وقد يخالف ظاهره باطنه. ترى الرجل النحيف فتزريه، وفي أثوابه أسد مزيع. وإننا نسمع ونقرأ كلمات تدعونا إلى التمسك بالفضيلة والحرص عليها، نسمع عن الأخلاق وضرورة التمسك بها لكي ننجح في حياتنا، ومع ذلك فقد نجني الخسارة ثم الندم أو السخرية من الناس إذا نحن سلكنا هذا السبيل. لقد عشت عمري كله متمسكا بأهداب الفضيلة، أسير وراء ضمير الحي، مغمض العينين، لم أحاول مرة أن أنحرف عن الطريق السوي، فندمت لأني لم أظفر بما أريد. ولما المقدمة؟ لما لا نبدأ القصة من بدايتها؟ لقيتها صدفة في إحدى الحدائق العامة، ولا أدري كيف جمعنا القدر، ولا كيف رسم خطانا. كل ما أذكره أنها كتبت إلي بعد لقائنا الأول رسالة تبثني فيها لواعج قلبها، وتقول إنها معجبة بي، بشبابي، بعلمي، بسعة أفقي، برزانتي. وكان خطابها مفاجأة لي، فمن عادتنا نحن الشرقيين أن يبدأ الرجل الخطوة الأولى، لكن ما حدث معي كان العكس. نعم، هي التي بدأت الكتابة لي. وأخذت الأمر ببساطة، قلت لنفسي ربما كانت الفتاة صادقة مع نفسها ومع الناس، وأنها حين أعجبت بي لم تجد بأسا من المبادرة بالتعبير عن شعورها، هذا شيء طبيعي وليس فيه ما يريد. ووجدتني أستجيب لعاطفتها، بادلتها نفس شعورها، وتطور الأمر بيننا ليصبح حبا مشبوبا ملتهما، وأكد لي صدق شعورها نحوي تلك الرسائل التي كانت ترسلها لي الملتهبة بنيران الحب. وتكررت لقاءاتنا، التقينا في الحدائق العامة، في المتنزهات، في ظل ظليل من شجر الجوز المطل على العيون المتدفقة بالمياه العذبة في ذلك الوادي، وادي الغوطة الأخضر. ولا أدعي لكم أن لقاءاتنا هذه كانت بريئة تماما، بل أعترف بأننا قلنا كلاما كثيرا وتبادلنا القبل واللمسات. وذات ليلة وفي خلوة في إحدى حدائق ذلك الوادي الوارفة الظلام، وجدتها تراودني عن نفسي، تريد الانزلاق معي للنهاية. كانت عيناها تلمعان بشهوة عارمة ملتهبة طائشة، وجسدها كله يرتعش بحمى الرغبة الآثمة. ولو أني استجبت لها لتركتها سيما. نعم، كانت تحرضني على ارتكاب الجرم معها، لكني صحوت إلى نفسي ووجدت ضميري يقيم حاجا ضخما من المثل والقيم بيني وبين رغبتها الآثمة. سيطرت على نفسي بسرعة وبقوة لا أدري من أين أتتني، ولم أستجب لها. وبدلا من أن تشكرني بعد أن عادت إلى نفسها، طعنتني في رجولتي، وانقلب وجهها ينضح بالكره والازدراء والاحتقار، ولكنها فيما بعد عادت لتسعى في محاولة أخيرة معي. قالت: ويلك، أنا وأنت وليس معنا أحد، وقد سلمتك نفسي وعرضت عليك أعز ما أملك، فإذا بك ترفض كل هذا. من أنت؟ أنت إنسان أم جماد؟ لا، إنك لست رجلا، ولو كنت رجلا لحققت رغبتي. قلت لها بهدوء تام: صدقيني، إنني أريدك، لكنني أريدك بالحلال، أريدك زوجة لي، شريكتي في حياتي، أما لأولادي. وإذا أنا طاوعتك الليلة، فماذا يبقى لنا لليلة الزفاف، ليلة عمرنا الجديد، هذه الليلة التي تبدأ فيها حياتنا المشتركة؟ ليلة نكون روحا واحدة في جسدين. فنظرت إلي ساهمة نظرة لا معنى لها، ثم انفرجت سارروها عن بسمة كلها سخرية وانصرفنا عن بعضنا. بعدها صرت أتحاشى الخلوة معها إلا في المجتمعات، خوفا من أن أضعف أمام رغبتها الشريرة، ثم تذهب الشهامة أمام الإغراء فيحدث ما لا تحمد عقباه. ثم بدأت تبتعد عني وتخفف من لقاءاتها لي، وكانت تتحاشاني رغم محاولات المتكررة للقاء بها. ولم أفهم سر تصرفاتها هذه، وعشت في حيرة كبيرة من أمرها. لقد تصورت أنها تخلو إلى نفسها وتزن الأمور بعقلها، تقدر شهامتي معها حين رفضت مجاراتها ثم تحمد الله. لكن هذا لم يحدث، بل حدث ما لم يكن في الحسنان. إنها تعرفت بشاب غيري كانت تخرج معه إلى تلك الأماكن التي كنا نلتقي بها، وتطور الأمر بينهما حتى وصل إلى الخطوبة ثم الزواج. نعم يا سيدي، رفضتني أنا الذي أبيت أن أعرضها للفضيحة والعار، وتزوجت ذلك الشاب دون مقدمات ودون أن تخبرني حتى بفسخ خطبتي، وأصبت بصدمة عنيفة. فالحقيقة أنني كنت أحبها حبا طغى على تفكيري وملك كل شغاف قلبي، ولم أصدق ما حدث. لم أصدق أن حفاظي على القيم والمثل والأخلاق سيفقدني الإنسانة التي أحببتها. إنها تعلم أنني أحبها، تعلم أنها أصبحت كالماء والهواء بالنسبة لي، ومع ذلك تركتني لتتزوج غيري، لا لشيء إلا لأنني كنت شهما معها إلى آخر مدى. إنني أتعذب ليل نهار، لم أعد أستطيع التركيز في عملي، وأصبحت دائما الشرور حزينا، لا أتذوق لحياتي طعما بدونها. ودعني أعترف لك يا سيدي بأنني ندمت على موقفي هذا منها، وأتمنى لو أني طاوعتها ونفذت ما تريد، إذا لكانت الآن بجواري ولكفتني هذا العذاب وهذه المعاناة. لقد هاجرت إلى الكويت بعد زواجها مباشرة، وقد مضى علي ببلدكم المضياف أكثر من عام كامل، ومع ذلك فلم يفارقني خيالها لحظة، والآن لم يبقى أمامي سوى الانتقام. أريد أن أنتقم منها، أن أنتقم لقلبي الجريح وكرامتي. إنني أفكر في إرسال الخطابات التي أرسلتها لي إلى زوجها الذي فضلته علي ليعرف من تزوج. أفكر بإرسال خطاب له أشرح فيه كل شيء عن علاقتنا، فربما يطلقها فأتزوجها أنا. فما رأيك؟ هل يطلقها؟ وإذا طلقها فهل أتزوجها؟ أرشدني. الجواب: عجيب أمرك، عجيب كتابك هذا الذي يناقض أوله آخرة، ولا أدري ماذا أقول لك. تقول إنك ذو شهامة، والشهم لا يفكر فيما فكرت فيه، ولا حتى الصبي ابن ذوي الشهامة يكتب ما كتبت ويقول ما قلت. تقول إنها تعلم أنك تحبها، وماذا يفيد هذا العلم إذا لم تحبك هي علما بأنها تعلم بميعاد الخطبة وتحديد يومها؟ وأسألك عن هذه البكر التي تعرض نفسها عليك وهي حرام عليك، هل تأمنها من أن تعرض نفسها على غيرك وهي سيب في عصمتك؟ ومن قال لك إنها بكر؟ إنك صدقتها حين قالت لك ذلك، وإنني أظن وأعوذ بالله من الإثم في الظن أن حبيبتك هذه طالبة شهوة، رغبت فيك وأحبتك كحب بائعات اللذة، فلما لم تجد عندك رغبتها تحولت إلى غيرك لتجد عنده ما فقدته فيك. إنك مسكين تتغافل. وأخيرا أقول لك: كن شهما كما كنت، والشهم يأبى الانتقام، واحمد ربك الذي عصمك من زانية. طالبة شهوة قد تلد على فراشك من ليس لك بولد. كن محبا في الحقيقة حتى ولم لم تكن صاحبتك محلا للحب، والمحب لا يؤذي محبوبه بل يتمنى له الخير دائما حتى ولو أساء إليه. وكن رجلا بمعنى الكلمة، والرجل لا يضعف أمام الصدمات بل يتلقاها بالصبر والشكر. وآمن بقول ربك الكريم: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والتي ذكرتها شر. فاحمد الله الذي أبعدك عنها، وكن إنسانا بمعنى الإنسانية، والإنسانية تأبى الدنايا، وشر الدنايا النميمة، والله يتولاك.